في ليلته يكتم همومه وتروي دمعته اسرار عن حاله وعلومه. يقول اللي غدا في ليلته يكتم همومه وتروي دمعته اسرار عن حاله وعلومه. أبرض الناس بس حارت مكايلي وعزومي غدا وحراس وزله على الخدين شامه. أبرض الناس بس حارت مكاييلي وعزومي غدا وحراس وزله على الخدين شامه. يقول اللي يشوف الليلة أظلم له نجومه تنور دنيا غيره وهو تجرع من سمومه. يقول اللي يشوف الليلة أظلم له نجومه تنور دنيا غيره وهو تجرع من سمومه. عشان الناس بحرق شمعتي وتفن كلامي وادوس الهم واظهر طيب قلبي بابتسامة. الناس بحرق شمعتي واتفن كلامي وادوس الهم واظهر طيب قلبي بابتسامة. يقول اللي تصبر كل ما خله يلومه ويغض الطرف عن زلات غيره وما يسومه. يقول اللي تصبر كل ما خله يلومه ويغض الطرف عن زلات غيره وما يسومه. إذا جافوك ناسك لا تردها بانتقامي عزيز النفس يغفر يفتكر عامي.